تفسير الآية 117 من سورة البقرة، يقول تعالى: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي وكذلك من الأدلة المنطقية والعقلية على أنه تعالى أرفع وأعظم قطعا من أن يكون في حاجة لمن يعينه من زوجة أو ولد أو شريك أو غيره على إدارة شؤون الكون والخلق، أنه هو وحده لا غيره بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وكل ما فيهما من مخلوقات معجزات مبهرات، أي موجدهما من غير من عدم، أي موجدهما من عدم ومخترعهما على غير مثال سابق بلا تقليد لشيء، ومتقنهما ومحسنهما بأكمل إتقان وإحسان. وأيضا إذا أراد إحداث أمر من الأمور فإنه من تمام قدرته وكمال علمه بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد فورا بلا أي تأخير أو امتناع.